من الصواب. أما إذا كان تغييره للمفتي أو الفتوى بسبب اتباع الهوى أو اتباع الأسهل فإن هذا من الفسق والزندقة ولا يجوز. ولا استدلالا بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، لأنه قد يقوم العذر مثل لو كان حنبلي ويرى بوجوب صلاة الجماعة فعرض له عذر فتخلف والعذر قال به الشافعية، ماذا نقول؟ يجوز هذا ولا ما يجوز؟ عذر شرعي، عذر شرعي يجوز في هذه الحال يجوز، أما بلا عذر شرعي فإنه لا يصح بغير عذر شرعي وهذا منكر. حطوا بالكم. لأن من الناس من يسلك مسلك اللعب في هذه المسائل، فهو يتبع المذهب الذي يناسب حاله، يدعي أنه مثلا يدعي أنه على مذهب الإمام أحمد حنبل أو شافعي، فتأتي مسألة إذا كان سيتبع فيها مذهبه لن تناسب هواه، لكن لو تبع فيها مذهبا آخر قضى حاجته، فهنا يقول أنا سأتبع أبي حنيفة، أبا حنيفة المرة هذه. مثال ذلك رجل حنبلي قال أنا حنبلي المذهب وأتبع هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد يرى اشتراط الولاية في النكاح، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، بل لا بد لها من ولي. فهنا عرضت له امرأة نفسها للزواج وليس لها ولي، هو حنبلي يقول أنا إن شاء الله أتزوجها على مذهب الإمام أبي حنيفة، موجود هذا، إيش نقول؟ محرم هذا؟ محرم ولا يجوز، هذا منكر لأنه يتلاعب، صحيح أم لا؟ طيب مثال آخر ولا ما تريدون إلا في الزواج؟ لا يمكن. آه إذا كان هو حنف كيف؟ أي دليل؟ معي مذهب آخر؟ نعم يتبع الدليل، لا يلتزم بمذهبه، كما قلنا أن في أن الالتزام العام والتقليد العام يقتضي اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الناس ينتقل من مذهب إلى مذهب في المسائل التي تناسب هواه، يأكل لحم جزور ولحم الجزور وهو حنبل المذهب والجو بارد وما عنده ماء حار أو فاتر، فلما توضأ قيل له يا فلان أكل لحم الجزور، لا قال المسألة بصراحة أظنها يعني على قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد يرون أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أخي ثلاثة هذا أخطأ إلا الإمام أحمد، فإذا كان في الصيف رجع إلى المذهب، في الشتاء على قول الثلاثة، وفي الصيف على مذهب الإمام أحمد، وفي الخريف كل وهكذا ينتقل. في البيوع يلا ها مسألة الربا ها أي يريد أن يبدل طعاما بطعام مفاضلة، مفاضلة نسيئة، يقول فيقال له كيف قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، لا قال ابن حزم أصاب في هذه المسألة، إيش هو؟ أنه لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط، لا ربا في غيرها، والأصل في المعاملات الإباحة، كيف نشد على أنفسنا ها؟ وعلى هذا فقس، هكذا تأتي في مسائل كثيرة سواء في الصلاة أو في الطهارة أو في البيوع أو في الحج مثلا، مثل أن يدفع من عرفة متعبان يريد أن يذهب إلى منى مباشرة إلى الخيمة لينام، وبين منى وعرفة إيش مزدلفة، قل نمشي الليلة على مذهب الإمام مالك، لا نمشي على مذهب الإمام أحمد، الإمام مالك هو الصواب. حتى أنني رأيت كتبا، هذا من العجيب، يتداولها العامة في الحج، كتب صغيرة فيها جداول، جداول كل جدول مكتوب عليه الحكم في المسألة الفلانية على أي مذهب. فمثلا مبيت بمزدلفة عند الأحناف كذا، أنه عند الأحناف مثلا ينبغي أن يقضي بعد نصف الليل بوقت يصدق عليها أنه يعني أقام فيها. الشافعية لا، ينبغي أن يصلي الفجر. المالكية لا يرون بالوجوب أصلا. الحنابلة يلزمونه. كل شيء، كل منسك من المناسك فيه جداول على المذاهب الأربعة. وش يرى هو؟ يدفع إيه؟ الأسهل. فتجده بين منسك ومنسك، على كل منسك على مذهب معين. فإذا وقف بعرفة هذا ما يستطيع، لأن الإجماع منعقد على أن الوقوف بعرفة واجب من واجبات الحج. ففي عرفة بالإجماع، في مزدلفة على المالكية، في رمح جمرة العقبة على الشافعية، وهكذا تجده يتنقل. وهذا موجود، رأيت هذه الكتب والناس يقرؤونها. واحد يسرح لأصحابه يقول له أو ليس هذا هو اللي نسلكه إن شاء الله المرة المقبلة. أنا ما أدري الذين صنفوا هذه الكتب كتبوها، هؤلاء آثمون لا شك، لأنهم يدفعون الناس إلى التتبع الرخص على حساب الأدلة. هؤلاء هل يعبدون الله تعالى على هدى أم هم يتبعون الهوى؟ الثاني، يتبعون الهوى لا يتبعون الهدى. المسألة ليست يعني بحسب ما يشتهي الإنسان. أين الدين إذن؟ هل الدين يكون الإنسان هو الذي يلزم نفسه بأشياء أو يسقط عن نفسه واجبات؟ لا، ما صار دين هذا. الدين يدين الإنسان ويقيده. ثم قال المؤلف، وهذا الكلام ما زال لشيخ الإسلام تيمية: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. إذا رأى أحد الرجلين أعلم بالمسألة من الآخر وصار يأتي لها بالأدلة واتضح الحق، فإنه لا شك أن الحكمة ضالة المؤمن وأن الحق رائده، ولا يقول أنا الآن مالكي، أنا أتبع مذهبي أو مذهب بلدي، بل يتبع الحق حيثما كان. انتبهوا، بعض الناس في الزكاة هكذا أيضا، مثلا في الزكاة، وقد ينتقل حتى في المذهب الواحد، في الزكاة في المذهب الواحد يتنقل. فإذا كان عنده حلي بلغ نصابا 85 غراما وهو حنفي المذهب، يقول القول قول الجمهور. ليش؟ لأن الجمهور لا يرون بوجوب زكاة الحلي، لأن العلماء اختلفوا في زكاة الحلي اختلافا كبيرا، منهم من قال لا زكاة فيه مطلقة، ومنهم من قال فيه زكاة سنة، ومنهم من قال زكاته عارية، ومنهم من قال إذا كانت تتزين به فإنه لا زكاة فيه، نعم، ومنهم من قال إنه لا زكاة فيه إذا عرضته للتجارة. أبو حنيفة يرى أن فيه زكاة مطلقة، فهو حنفي الآن، لكن غير المذهب. غير إيش؟ غير المذهب، يأتي بزكاة الحبوب والثمار وما يخرج من الأرض فيخالف. قل لا نتبع قول أبي حنيفة، قول قول الحنابلة، ما في زكاة فيما يخرج من الخضروات، يخرج من الأرض من الخضروات ويخالف، فقد تجده يخالف في مذهبه إيش الواحد. فإذا كانت هذه المخالفة لا سبب شرعي لها فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. إذا تكلمنا عن مسألة التقليد العام وحكمه والصحيح منه. النوع الثاني اقرأ عن قراءة، والخاص يعني التقليد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. هذا تقليد خاص، يأخذ بقول معين في قضية معينة، يعني هو لا يلتزم مذهبا معينا، يقول يأخذ بجميع رخصه وعزائمه، لا، لكن في مسألة من المسائل قد يقلد فيها ولا يجتهد لتعذر الاجتهاد، إما لضيق الوقت، يعني ما عنده وقت حتى يذهب لينظر في بطون الكتب ويبحث، والمسائل بعض الأحيان تحتاج إلى أيام وليالي وأسابيع وأشهر، صحيح؟ يمكن حتى في تخريج حديث واحد قد يحتاج الإنسان فيه إلى، إذا أراد أن يخرج الحديث ويرى سنده ويحقق يتثبت في كتب الرجال من صحته يحتاج إلى ساعات، ضاق عليه الوقت، ففي هذا الحال يجوز له أن يقلد. لكن هل يصدق، هل يقال أنه مقلد الآن تقليدا عاما أم أنه مقلد تقليدا خاصا؟ خاصا، لأنه مقلد في هذه المسألة، وهذه تشبه ما قررنا في درس الصباح. ماذا قلنا؟ قد يكون الإنسان مجتهدا في جهة من جهة، مقلدا من جهة أخرى، صح؟ مثاله أن يكون مجتهدا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، لكن في استنباط الأحكام منها لا يكون من المجتهدين، بل هو مقلد في استنباط الأحكام. ولذلك يقول قال ابن حزم في المحلى، قال الشافعي كذا، أو العكس، نجده فقيها مجتهدا في استنباط الأحكام من الأدلة، لكنه ليس بمجتهد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فيعتمد على تصحيح غيره، فهذا ليس بمجتهد، صح؟ في أي شيء؟ في التخريج. أما في الأحكام فإنه مجتهد، قد يجتمع في الإنسان هذا وهذا، يعني الوصفان، واضح؟ الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، هذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، لأن هذا فعل ما يطيق الإنسان، والله لم يكلفنا أكثر مما نطيق، فاتقوا الله ما استطعتم. سواء عجز عجزا حقيقيا، يمكن أن يعجز، ما استطاع أبدا، ما ظهر له، والإنسان بشر مجبول على النقص والضعف، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، يعني يستطيع أن يجتهد هو، لكنه سوف تلحقه مشقة وسوف يضيق عليه الوقت، ولو صار يبحث فيها لربما ترك أعمالا أو ترك فتاوى أو اجتهادات في مسائل أخرى. إذن في هذه المسألة ماذا يصنع؟ يقلد، يقول نعم هذه على اختيار ابن القيم، على اختيار فلان من الناس يقول فيها بكذا، وحينئذ يكون وإيش؟ مقلدا. وهل إذا كان قد وجد الحكمة عند غيره هل يصرح باسمه أم لا يصرح؟ تكلمنا عن هذه، ماذا قال النووي؟ يصرح باسمه، هذا من باب الأمانة العلمية. فإذا كان القول قول الشافعي، نعم، ينسب إلى الشافعي هذا القول أم لا؟ نعم ينسب إليه هذا القول. ولا تظن أيضا أن مسألة الاجتهاد يعني يكون الإنسان مجتهدا أن يأتي بأقوال جديدة، لا، ليس هذا، فقد يجتهد في الترجيح بين الأدلة أو في استنباط الحكم من أدلته، ويكون قد سبق لهذا. ليس المراد بالاجتهاد أننا نطالب أهل العلم وأهل الاجتهاد ومن توفرت فيهم صفات الاجتهاد أن نقول لهم غيروا أحكام الله واخرجوا لنا بمذاهب أخرى وأقوال جديدة، حتى لا تظنوا ظن خاطئ، لا، ولكن المجتهد يستطيع أن يستخرج الحكم لو تعارضت أدلة، يستطيع أن يقول أن هذه المسألة محرمة واجبة، دليلها كذا دليلها كذا دليلها كذا دليلها كذا، ثم بعد ذلك يمكن أن يحيل القول يقول وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله، هذا اجتهاد وليس بالتقليد. ففرق بين أن يقول نسأله عن كذا قال مالك قال الشافعي، ما يعرف إلا قول مالك أو قول الشافعي، إما يكون قد سمعه فيكون حينئذ ببغاء يردد، أو أن يكون إيش كآلة ناسخة كأنك تنسخ صفحة بصفحة أخرى، فيكون حينئذ صحفيا صح، أخذ عن أي شيء عن الصحيفة، وقد قيل لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي كذا، كيف المصحفي ما معنى مصحفي؟ يعني لم يسمع القرآن من شيخ، ما أخذه من شيخ بل تعلمه هكذا وحده من المصحف، لأنه سوف يخطئ في النطق وفي مسائل ما تخفى عليه. ثم قال فتوى المقلد، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. قال أبو نعم قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد معدود، على أن أنا فسخت هذه الكلمة، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا صحيح، هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، فتوى المقلد. سبق لنا أن الفتوى في الأصل تكون من المفتي، وهو الذي يخبر بالحكم الشرعي، وأن المفتي في الأصل مجتهد، هذا هو الأصل. لكن هل إذا غاب المجتهد القادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها هل نأخذ بفتوى المقلد أم ماذا؟ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمقلد هل هم من أهل الذكر؟ قال وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. نعم المقلد كما نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، لأنه نسخة لغيره يقول بقول غيره، ما عنده قدرة ولا مؤهلات علمية يستطيع من خلالها استنباط الأحكام، فهو لا يميز، ليس عنده تمييز للنصوص بين ما هو محكم وبين ما هو متشابه، بين ما هو منسوخ بين ما هو ناسخ، بين ما هو عام بين ما هو خاص، ما عنده، وإنما غاية ما في الأمر ماذا؟ أن يكرر ما سمع أو أن يكرر ما قرأ، فما يكون تكرارا لما سمع أو تكرار لما إيش؟ لما قرأ. مثال ذلك سئل عن مسألة فقال قال الحجاوي في زاد المستقنع، قال فلان في دين المآرب، قال الإمام مالك في المدونة، قال الشافعي في كذا، هل هذا من أهل العلم؟ لا، هذا مقلد. ليش؟ لأنه ينقل كلام غيره فليس من أهل العلم. هذا هذا إذا نقله مقرونا ولا مسموعا؟ مقروءا لا مسموعا. سمعه الآن قيل له ماذا تقول في كذا؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما حكم كذا؟ قال فلان من الناس، وينقل فتوى، هذا أيضا مقلد وليس من أهل العلم. الآن يسأل السؤال وهل يجيبه من عند نفسه ولا بفتوى من يقلده؟ بفتوى من يقلده فليس من أهل العلم. وقد قيل فيه لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثل، لأن العلم معرفة إيش؟ الهدى بدليله، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، معرفة الأدلة الشرعية من مصادرها والقدرة والتمكن من استنباط الأحكام من هذه الأدلة، هذا هو العلم. حطوا بالك. طيب لو كان حافظا لزاد المستقنع ها حافظ للبخاري، حافظ لا مقلد صح، حافظ للصحيحين. ايش نقول؟ نفس الشيء، مجرد الحفظ لا يكفي، لا بد من الحفظ والاستظهار ومعرفة المعاني والدراية بخلاف أهل العلم، صحيح أم لا؟ أنت تسأله في مسألة يقول لك البخاري في صحيح البخاري كذا وكذا، ما يكفي هذا، هذا لا يكفي، حطوا بالكم. يقول هنا وإنما هو تابع لغيره. قال أبو ابن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. ولذلك انظر حتى كتب الفتاوى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسأل في مسألة فيبدأ يجيب يجيب يجيب يكتب يكتب يكتب، ثم في الأخير يقول المسألة كما قال الشافعي وكذا، وبعض الأحيان يقدم ذلك، والمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد ويذكر الروايتين، ثم هو بعد ذلك يرجح، هذا علم. لكن كل ما يسأل قال أحمد كذا، قال مالك كذا، قال الشافعي كذا، هذا كله تقليد، هذا هو التقليد. قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. إذن عرفنا المقلد من هو، من هو المقلد، من هو المقلد؟ من يتبع من قوله ليس بحجة، من يتبع من قوله ليس بحجة. مثلا لو سئل الإنسان وقال، قيل له ما حكم كذا، فقال إنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل هذا تقليد؟ هذا ليس بتقليد، هذا هو الاجتهاد. لكن أن يكون حقيقة مصيبا، لأنه قد يفهم أن الحكم أنه تحريم والحكم للكراهة ليس للتحريم، الكراهة ليس للتحريم، لكنه عرف من خلال القرائن أن هذا النهي هو للتحريم لأنه ترتب عليه وعيد خاص أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة للأخذ بفتوى المقلد فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، فقال أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. ما المراد بأكثر الأصحاب؟ الحنابلة، لأن ابن القيم حنبلي. طيب، لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، هذا القول مشهور عن الشافعية والحنابلة. فإذا كان الإنسان مقلدا فإنه لا يستفتى، لا يستفتى. مثلا أنت سمعت بإنسان يحفظ زاد المستقنع، يحفظ متن ابن عاشر، يحفظ متن الخرقي، نعم يحفظ، على رأي بعض أهل العلم لا يجوز استفتاؤه. لماذا؟ لأنه مقلد، وأنت إذا أخذت بقوله تكون قد اتبعت من ليس قوله حجة، صحيح أم لا؟ نعم. والغالب أن الاستفتاء مثل هؤلاء إيش يقع؟ يقع بسببه الخطأ، وهذا صحيح في الحقيقة. ولذلك الذين تعصبوا في المذاهب إذا سألتهم تجدون فتاويهم أو فتاواهم تخالف الصواب في الغالب، أم لا تخالف الصواب. هؤلاء مقلدة، قد يكون مفتي للبلاد، مفتي كبير صاحب إمامة هكذا ومقلد، أي شيء تستفتيه يقول تجد دائما هو قول أبي حنيفة، هو قول أحمد، هو قول كذا. هؤلاء إيش نقول؟ حتى وإن لقبوا بأنهم مفتون لكن في الحقيقة مقلدة. فعلى رأي الحنابلة وهو مشهور عندهم والشافعية أنهم ليسوا أهلا ولا تقبل فتواهم، لا يجوز لأن ذلك حرام. ما وجه التحريم؟ ما وجه التحريم؟ لا لا لا، لأنها فتوى بغير علم فهو تقليد، يسأل فيجيب بما قرأ أو بما سمع، بما قرأ أو سمع عن إنسان قوله ليس بحجة، هل هذا علم؟ ها؟ العلم الآن ما هو؟ معرفة الدليل، معرفة الحق من الدليل الشرعي، هذا هو العلم، معرفة الحق من الدليل الشرعي، هذا العلم، وما سواه تقليد. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. يجوز الفتوى أو الأخذ بفتوى المقلد فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. فهمتم هذه ولا؟ نعيدها. أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. نعم. أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. نعم. يفتي لنفسه، يقلد هو، يعني وقعت له مسألة يقلد هو بنفسه، لكن لا يفتي غيره بذلك، لأنه إذا أفتى غيره بتقليد فقد أفتاه بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم، لا فتش ولا بحث ولا اجتهد ولا، لأنه ما ليس عنده علم، بس يردد كلام غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. القول الثالث هو الأصوب، أن ذلك جائز عند الحاجة، لأن الإنسان لا يتسنى له سؤال العلماء دائما، فقد يوجد مكان ليس فيه عالم وليس فيه إلا مجرد هذا المقلد مثلا، فيه إيش؟ هذا المقلد، فهل نقول لا تأخذ بقوله ولا اتبع الجهل؟ ها؟ لأنه لا بد أن لا نهضم الناس حقهم، على الأقل المقلد خير من جاهل، لأن المقلد على الأقل يتبع كلام عالم، أما هذا فهو جاهل. إذا لم نجد من يفتينا ممن هم من أهل الاجتهاد، فحينئذ نأخذ بأقوال المقلدين ولا حرج في ذلك، لكن إذا وجدنا من هم أهل للفتوى ايش نقول؟ يجب التوجه إليهم، يجب التوجه إليهم. إذن القول الثالث كما رجح ابن القيم هو الصحيح، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو صح الأقوال. انتهى كلامه. قال هنا: هذه الليلة إذن هي ليلة 23 من 24، ليلة 24 لشهر ذي القعدة لعام 27 و400 ألف الهجرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا هذا الشرح، وأن يجعله خالصا لوجهه، نافعا لعباده ونافعا لنا في الدنيا والآخرة، ونجعل ذلك في ميزان الحسنات.